أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى صفة الاستنجاء. قال: وصفته الأدبية أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاة الأذى، وذلك كما ذكر سيدي أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه، حتى لا تتعلق بها الرائحة. فإذا بلت اليد قبل ملاقاة الأذى لم تتعلق الرائحة بها تعلقا شديدا. ثم يبدأ بغسل محل البول، يعني يقدم القبل قبل الدبر، خوفا من أن تصل النجاسة إليه إذا بدأ بالدبر. يعني لو استنجى أولا بالدبر قبل القبل، ربما يعني تنجست ثيابه من ايه؟ من البول. فهو يبدأ بإزالة الأذى من البول أولا، ثم يستنجي في الدبر ثانيا، ثم ينتقل إلى محل الغائط ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل، يعني يأخذ الماء ويصبه على المخرج. ولا يكفي الآن في دورات المياه الإفرنجية، لا يكفي ضغط الماء كما هو معروف في دورات المياه الإفرنجية. يعني بعض الناس لا يدلك بيده موضع النجاسة اللي هو المخرج يعني، وهذا لا يكفي، لا يكفي الضغط يعني، لابد من إيه؟ من إمرار اليد على محل الإيه؟ خروج النجاسة. ولذلك قال: ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل. ويندب له في حال غسل المحل أن يسترخي قليلا ليكون أنقى للمحل، يعني لا يشتد وإنما يسترخي حتى إيه؟ تنفرد تكاميش الدبر، لأنه لو بقيت التكاميش وفيها شيء من النجاسة فاستنجاؤه يكون باطلا غير صحيح، كأنه يصلي بالنجاسة. ويجيد العرك حتى ينقي المحل. ويجيد العرك يعني لابد إيه؟ أن يعرك محل المخرج نفسه، يعرك تكاميش الدبر حتى ينقي المحل، حتى ينقي المحل. ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه، بعد ما يخرج يغسل يده بنحو التراب أو الأسنان والصابون والمنظفات الصناعية. ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه. قال: ومحل ذلك إذا لم يبلها بالماء قبل ملاقاة الأذى، لأن بل الماء اليد قبل ملاقاة الأذى يعني يقلل من تعلق رائحة النجاسة باليد. والاستبراء واجب اتفاقا، لأن به يحصل الخلوص من الحدث المنافي للطهارة التي هي شرط في العبادة اتفاقا. الاستبراء واجب، وهو إيه؟ والاستبراء هو استفراغ ما في المخرجين من الأذى. وأشار لبيان صفة الاستبراء في البول، يعني بعد أن بين الاستبراء في محل الغائط أنه لابد من الاسترخاء حتى ينقى المحل، قال والاستبراء في البول وصفته في البول أن يجعل ذكره بين إصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا بهما فيمرهما من أصله إلى بسرته أي كمرته وهي رأس الذكر، وينثره بمثنات فوقية ينثره أو ينتره من النثر، فإن خرج ما فيه أول مرة كفى وإلا أعاد ذلك ثانية، فإن خرج ما فيه كفى وإلا أعاد ذلك ثالثة. فقوله يفعل ذلك ثلاث مرات أي إن احتاج، حتى لو احتاج لزائد على ثلاث لفعل، فلا حد في العدد خلافا لمن حده بثلاث وهم الشافعية. يعني صفة الاستبراء في البول، ومعنى الاستبراء أي طلب البراءة. ليه؟ لأن طبعا مجرى البول العرق اللي يمر فيه البول لا شك أن فيه يعني قطرات تكون باقية، يعني تختلف الناس في دفع البول، فهناك بواقي في المجرى، البواقي دي كيف تخرج؟ تخرج بالاستبراء، يعني يضع السبابة والإبهام هكذا ويمر على الخفة، يعني ويمر هكذا إلى رأس الذكر ثم ينتر نترا خفيفا كما قال الشيخ الدردير، ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفا يعني خفيفين، ما تشددش، لأن العلماء قالوا التشدد كما قال الشيخ الدردير يضر بالمحل، وابن الحاج المالكي في المدخل قال ولأن المحل كالثدي، يعني كلما إيه يعني عصرته يعني أتى باللبن، كذلك تعصر في البول يجي من المثانة بول، لأن البول في المثانة يعني يتقاطر باستمرار من الحالبين، فكل ما تشدد كل ما ينزل منه، وده يضر بالمحل. الشيخ بعد كده الشيخ صاحب المدخل ابن الحاج قال بعد ذلك يتسرب البول هكذا. ليه؟ لأنه ده يضر بعضلة التحكم، عضلة التحكم في البول مع كثرة الاستبراء كثيرا كثيرا والشد تسترخي الايه العضلة، فيصير صاحب ايه سلس. لذلك كثير جدا من الشباب الموسوس يتشدد في الاستبراء فيصاب بالسلس وهو في أول حياة، من بعد ما يكبر ماذا يصنع؟ فده دليل على إيه؟ على تشدده في الاستبراء فيتضرر المحل من ذلك. ولذلك قال ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خف أي خفيفين، قال لأن التشدد يضر به بالمحل. فهنا يعني يفعل ذلك يعني ثلاث مرات إن احتاج، لكن افرض استبرأ من أول مرة وفيش إلا نقطة خرجت مثلا، هيستبرئ الثانية ماشي، الثالثة ماشي، يعني إبراء للإيه للذمة. لكن لو واحد مثلا يعني مصاب مثلا بالتهاب في البروستات، صاحب البروستات ده البول ما ينزلش مرة واحدة، يعني زي ما تقول ايه على قطرات، يعني احيانا ممكن يستبرئ 10 مرات صاحب البروستات، ليه؟ لأنه طبعا البول ما اندفعش كله مرة واحدة، لأن البروستاتا مش سليمة، فيها تضخم، فهو كل ما يستبرئ يجي بول، يستبرئ يجي بول، فهو يفضل يستبرئ حتى مع الخفة حتى ينقي المحل ويضمن أنه ما فيش حاجة جاية. ده مهمة جدا الأشياء دي طبعا، لأن اللي بيترتب عليها صحة الوضوء وصحة الصلاة وصحة الطواف في الحج والسعي، يعني أمر خطير. يعني الإنسان لو ما أحسنش الوضوء يعني ممكن يصلي 20 سنة وصلاته باطل، يحج وحجه باطل. والذي لا يستبرئ طبعا أو يجهل الاستبراء، تجد السروال بتاعه عليه بول، أنا ما أعرفش هو بيبول ثم يرمي الماء على نفسه ويغسل الذكر من غير استبراء، من غير السلت ده، ما بيستبرئش المحل، مجرى البول نفسه ما بينزلش منه البول كله، فبعد ما يقوم ويمشي يبدأ عاد قطرات البول ايه تنزل على الثياب، فيصلي بايه؟ بالنجاسة، وصلاته باطل. أمور خطيرة جدا، يعني الذي لا يجلس في مجالس العلم لا يعرف كيف يبول ولا كيف يستنجي ولا كيف يستنجي، ويصلي صلاة باطلة ولو 60 سنة. ساعة شرحنا في الأزهر من كم سنة يعني الاستبراء والاستنجاء، يعني واحد كان سنه قارب 60 قال أول مرة في حياتي أسمع هذا الكلام. الظاهر هو دخل يعني كده ليس قصدا للعلم، دخل يصلي وجلس في مجلس العلم فسمع هذا الكلام ولم يكن سمعه قبل ذلك وهو قارب 60. سبحان الله، طبعا ده صلاته باطل. ولا يعذر الجاهل في هذه الأمور بجهله، لأن طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، خاصة يعني الدخول في الصلاة، الدخول في الزكاة، الدخول في الحج، الدخول في أي عمل من أعمال الإسلام لا بد من معرفة حكم الله تعالى فيه. فالتعبد على جهل لا يقبله الله، أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والسؤال يقتضي الطلب، والطلب واجب والسؤال واجب، وهكذا. طبعا طبعا أي نعم. ده المسألة الواحدة في العلم خير من أن تصلي 100 ركعة، والباب من العلم تتعلمه خير من أن تصلي 1000 ركعة. انظر 1000 ركعة تاخدها في كم يوم، و100 ركعة. إذن فالاستبراء ليس محددا بحد، وإنما يستبرئ حتى ينقي المحل ويضمن أنه مجرى البول لا شيء فيه. ويجب غسل الذكر كله لخروج المذي بلذة معتادة ولو بغير إنعاض. وفي وجوب النية في غسله بناء على أنه تعبد، وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد، وإنما هو مبني على أن الغسل للنجاسة وغسلها غير محتاج إلى نية قولان. وأشعر قوله غسل الذكر كله أن غسل بعضه لا يكفي ولو بنية، وهو كذلك. وأساس هذا الحكم يعني في غسل المذي، يعني لو واحد تفكر في الجماع أو لعب امرأته مثلا فحصل عنده مذي، يبقى يجب عليه أن يغسل هذا المذي بالماء، ما ينفعش فيه الحجارة وما ينفعش فيه الاستجمار، لابد من الماء، وأن يغسل ذكره كله بنية أو من غير نية فيها قولان يعني. والأساس هذا حديث المقداد في البخاري رضي الله عنه قال قال الإمام علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنزلة ابنته عندي. يعني ما أقدرش يعني أسأل والد امرأتي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال له: قل له يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد أن يبلغ الإمام علي كرم الله وجهه. يبقى يحاول أي أن يستحضر نية غسل الذكر كله بنية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن يغسل الذكر إيه كله. من باب أولى، ده المزي طبعا ماء أبيض أرق من الإيه من المني، لكن فوق البول يعني، ليس ماء عاديا، لا إنما هو ماء لزج، فيحتاج إلى الاستبراء أكثر من الإيه من الماء، فهو طبعا لابد يضمن إنه ما فيش مزي تاني. وكذلك المني إذا خرج من غير لذة معتادة، يعني أحيانا إنسان يصاب بمرض في الجهاز العصبي فيخرج منه المني من غير لذة، أو ممكن واحد مثلا تحصل عنده رجفة شديدة يتخبط فينزل منه مني، ده طبعا لم ينزل هنا بلذة، يبقى هنا يغسل ذكره ويتوضأ يعني ينقض الوضوء. أو واحد نزل في ماء ساخن فنزل منه المني، أو هزته دابة، ركب دابة فهزته فنزل منه المني، كل دي لذة غير معتادة، لذة إيه غير معتادة، لكن بشرط إنه ما يستدمش في هذا يعني أو قال أو لدغته عقرب فأمنى، كل ده مذكور في الفقه، لدغته العقرب أو نزل في ماء حار أو هزته دابة أو أصيب بمرض فنزل منه المني من غير إيه من غير اعتياد ومن غير لذة، بل إذا نزل المني لمرض ولو بلذة فمنه الإيه الوضوء فقط، يعني من ضمن نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. لكن الغسل طبعا يعني ينزل المني بلذة معتادة. نعم الجماعة اللي بيصحوا منهم المني التحليل يعني هل انا معرفش؟ لا لا طبعا لا لا طبعا لا عليه الغسل طبعا، عليه الغسل. طيب لو واحد مثلا نام مستيقظ الصبح نيجي عليه صار المني بس ما حسش بلمسه بالهواء ولا حاجه، لا يعني صورة الاحتلام ليست شرطا، وإنما يعني خروج المني بلذة معتادة في النوم موجب للغسل، حتى ولو لم يرى صورة، حتى ولو لم يتذكر الحلم، يعني هذا حلم من الشيطان، حتى لو لم يتذكره يعني ولم يرى شيئا ولكن وجد المني يجب عليه أن يغتسل، حتى إذا لم يحس أصلا، في واحد نومه ثقيل جدا فما يشعرش يعني، لكن خلاص ده كده يعني خرج خروجا معتادا، لأنه الاحتلام أمر عادي معتاد يعني من أمور الفطرة، يعني هذا من أمور الفطرة المعتادة عند الإنسان، يعني لأنه إذا الإنسان إذا لم يحتلم يعني يبست الغدد التي تفرز المني. الشيخ ابن القيم متكلم عنها في الطب النبوي، قال لأن يعني هذا الاحتلام ماء زائد لأنه الغدد بتفرز، قال فالبئر إذا لم ينزح منها نضب ماؤه، يعني ده أمر طبيعي إنه لابد من الاحتلام، وإلا ماتت الغدد وانتهت. ثم بدأ الشيخ في آداب قضاء الحاجة، قال: فصل آداب قضاء الحاجة 14 أدبا. الأول: ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى، فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقول بعد الخروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الأدب الأول: ذكر الله عند إرادة الدخول إلى الخلاء وقبل انكشافه في غير موضع الخلاء، يعني إذا دخل دورة المياه والحمامات يبقى الذكر يكون قبل الدخول. بعض الناس يدخل ويذكر، يعني بعد ما يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث داخل الإيه؟ هذا حرام، إنما يقول قبل الدخول، حتى لو نسي ممكن يرجع لورا ويخرج من الباب ويقول الدعاء ثم يدخل لو أراد أن يذكر. لكن افرض واحد دخل ونسي، خلاص ما يذكرش. وأما إذا قضى حاجته في الخلاء، في مثلا في الزراعة أو في الصحراء، يبقى قبل أن يجلس ويكشف عورته، يعني هيقف في أي مكان، يبقى قبل أن يكشف عورته وينحط يجلس يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يرفع ثيابه ويجلس، وقبل انكشافه في غير موضع الخلاء، يعني في غير دورة المياه. قال: قبل الوصول إلى موضع الأذى، يعني لو في مكان بتقضى فيه الحاجات التبول والتبرز، يبقى قبل الوصول إلى مكان ومحل الأذى حتى لا يذكر الله في الأماكن النجسة. يقول بسم الله، بسم الله، لأن وارد طبعا حديث عند ابن السني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيفة أن يقولوا بسم الله، يعني قولك بسم الله تعمي أعين الجن عنك فلا ينظرون إليك. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهو ذكر الشيطان، والخبائث جمع خبيثة وهي أنثى الشياطين. يبقى يستعيذ بالإيه؟ بالله من الذكور والإناث. وروي أيضا في الصحيحين زيادة على هذا: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، زيادة توكيد كمان. يبقى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. ثم يقول بعد الخروج منه: غفرانك، كما ورد في البخاري، غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. العلماء قالوا ليه قال عليه الصلاة والسلام غفرانك بعد الخروج من دورة المياه؟ ليه؟ قال: لأن هذا المحل لا يجوز ذكر الله تعالى فيه. فكأنه صلى الله عليه وسلم يطلب الغفران في ترك ذكر الله تعالى في هذا الوقت، في هذا الوقت اللي هو قضى فيه حاجته، لأنه يجب عليه أن يترك الذكر، فبعد الخروج يطلب الغفران، هكذا قال العلماء في شرح الحديث. ثم يحمد الله تعالى لأنها نعمة عظيمة. سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا خرج من الخلاء مسح على بطنه وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها، يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. عايز تعرف نعمة الإخراج، زر في المستشفى قسم المسالك البولية وشوف الناس اللي بتصرخ من حبس البول، واللي ليه أسبوع وعشرة أيام لم يخرج الغائط، والذي يتبول بالقسطرة، والذي يتبرز بالحقنة الشرجية كل يوم، عشان تعرف النعمة اللي انت فيها. انت بتخش دقيقتين وتطلع، خمس دقائق وتطلع، لكن دوكها كل 24 ساعة يركبوا له الكسترة، ولو شلوها منه تركوه شوية يصرخ الحقونا بالكسترة، مش طالع البول. ها، وكذلك الغائط، احيانا عضلة التحكم في الغائط يعني احيانا ترتخي فلا يمسك غائطا، يعني باستمرار، يعني سلس على طول، سلس باستمرار، سلس غائط. واحيانا يبقى في امساك شديد زي عند اصحاب التليف الكبدي، شوف ده لا يتبرز الا كل أربعة خمسة ايام مرة بالحقنة الشرجية. عرفت النعمة؟ عشان كده لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان عقب الخروج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيسا، يعني أكلته هنيئا مريئا وأخرج عني خبيسه، وأخرجه عني خبيسا. الحمد لله، رواية ثالثة، الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأخرج عني أذاه. الحمد لله الذي أذاقني لذته، شوف أنت بتأكل الطعام جميل إزاي، وأبقى في قوته، فطبعا الجهاز الهضمي امتص القوة والفوائد التي في الطعام والشراب، وأخرج عنك الأذى، لأن الأذى هذا سم يقتلك، يعني البول والبراز ده سم، لو حبس لقتل. خلي بالك، يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. سيدنا علي كان يقول هذا رضي الله عنه وكرم الله وجهه. فهي أشياء مستحبة لكنها مهمة، مهمة جدا جدا، لأنها يعني تذكرك بنعم الله تعالى عليك. ولذلك بهلول اللي كان درويش من الدراويش، أخو هارون الرشيد، قال لأمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، وكان أمامه كوب من الماء، قال له بكم تشتري هذه الشربة لو احتجت إليها؟ قال بنصف ملكي أو نصف مالي، بنصف الملك يشتري شرب. قال كم تدفع إن لم تخرج من جسمك؟ كم تدفع؟ قال أدفع ملكي كله. قال له أف لملك لا يساوي بولة ماء. عرف أنه لكل اللي فيه ده لا يساوي بول، يعني يدفعوا علشان يتبول. هذا والله